وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله. لغدوة في سبيل الله، الغدوة الخروج من أول النهار إلى منتصفه، الخروج من أول النهار إلى منتصفه في أي ساعة كانت يسمى الغدو. والروحة من الزوال إلى غروب الشمس، أي ساعة خرج الإنسان يقال راح. فالغدو والرواح، الغدو أول النهار والرواح ما بعد منتصف النهار. فغدوة يعني الإنسان الذي يغدو وينطلق في سبيل الله من أجل القتال في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فهذا يبين لك فضل الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله. ولذلك في الحديث الآخر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في جيش، فخرج الجيش من أول النهار وكان معهم، فهو رأى أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يلحق بهم، فلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال: ما بالك؟ قال: أحببت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. قال: أو ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما تدرك هذا أبدا، يعني تأخرك هذا مع متأخر من أجل أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لو فعلت كذا وكذا ما أدركت فضل الذين سبقوا وسارعوا وخرجوا، إنما خرجوا قبل الصلاة وخرجوا بعد الصلاة. فانظر يعني فضل الخطوات التي يخطوها الإنسان في سبيل الله. والحديث في الجهاد وفضله لا حد لها، وكثيرة جدا ومجمع عليها. ورد أن العبد إذا كان بخير، إذا لقي الله وهو بخير، فإنه لا يعني يود أن يرجع إلى الدنيا مهما أعطي، ولو أعطي الدنيا كلها ما يعني ما أحب أن يرجع إلا المقتول في سبيل الله، فإنه يحب أن يرجع ليقتل في سبيل الله لما يرى من فضل القتل في سبيل الله. وأيضا في حديثه عليه السلام: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فلا شك أن هذا يدل على منزلة هذا الركن العظيم الذي فرط به المسلمون، فرط به المسلمون من عشرات السنين بل من مئات السنين. وسبحان الله لما فرطوا فيه اقتتلوا فيما بينهم، فهم مقتلون مقتولون. إما أن يقتلوا في سبيل الله لرفع كلمة لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الله، أو يبتليهم الله بالفتن فيقتل بعضهم بعضا عقوبة لهم، مع ما يكون من عقوبة الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، مع أيضا التسلط والذلة التي تنزل بهم وتحل بهم إلا إذا عادوا ورجعوا إلى دين الله الذي لا شك رأس سنامه وعموده الجهاد والقتال في سبيل الله. فنسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا حميدا، وأن يمن علينا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.